الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، لقد تحدثنا في اللقاء السابق عن التمييز، وقلنا إن التمييز هو الاسم النكرة الفضلة المنصوب الذي يزيل الإبهام قبله، سواء كان هذا الإبهام مفردا أو نسبة. وقلنا إن التمييز يجب أن يكون اسما نكرة منصوبة فضلا. والتمييز نوعان، إما أن يكون تمييزا مفردا، وإما أن يكون تمييزا يسمى تمييز نسبة. والتمييز المفرد هو الذي يزيل إبهام اسما قبله مفردا، وهذا الذي يزال فيه الإبهام يسمى المميز. وهذا المميز إما أن يكون مميزا ملفوظا، وإما أن يكون مميزا ملحوظا. فأما في التمييز المفرد فيكون المميز فيه ملفوظا، وأما المميز النسبة أو الذي يكون في مضمون الجملة يكون التمييز فيه تمييز نسبة، والمميز يكون ملحوظا. وقلنا إن تمييز المفرد هو الذي يأتي بعد كيل أو مساحة أو وزن أو عدد. فمثلا في المساحة أقول زرعت فدانا، هذا فدان مساحة. هذه المساحة تحتاج إلى تمييز، فأقول زرعت فدانا قمحا أو قطنا أو أرزا. فكلمة قطنا أو أرزا أو قمحا هي التي تعرف به تمييز. فالاسم الذي يأتي بعد المساحة يعرف به تمييز. لماذا تمييز؟ لأنه اسم يزيل الإبهام. فأنت تسأل أي فدان؟ فدان قمح أم أرز أم قطن؟ فتأتي كلمة مثلا قمحا تزيل إيه؟ الإبهام. وأيضا التمييز المفرد يكون بعد الكيل، كيل ما يكال بالكمية. فأقول اشتريت رطلا لبنا أو عسلا، فكلمة لبنا أو عسلا تعرف تمييز. فكلمة رطلا تدل على كمية، وما يدل على كمية يحتاج إلى تمييز، فالاسم الواقع بعده يعرف تمييز. أيضا ما يدل على وزن، أقول اشتريت كيلو أرزا، فكلمة أرزا تمييز لأنها أتت بعد وزن. وقلنا أيضا أن الاسم المعدود الذي يأتي بعد العدد يعرب تمييز. قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فكلمة ليال وكلمة أيام في هذه الآية الكريمة كل منها يعرب تمييز. وتحدثنا عن تمييز العدد بشيء من التفصيل، وقلنا إن تمييز العدد يكون مفردا منصوبا أو جمعا مجرورا أو مفردا مجرورا، وهذا حسب الأعداد. فإذا كانت الأعداد من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 يكون تمييزها جمعا مجرورا، مثل قوله تعالى قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، وفي الآية الأخرى 3 أيام إلا رمزا. وقلنا إن الأعداد من 3 إلى 10 يكون تمييزها جمعا مجرورا، وأيضا هذه الأعداد تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. فإذا جاء العدد أو جاء المعدود مؤنثا يأتي العدد مذكرا، والحكم يكون على مفرده، أي يكون مفرد مذكر ومؤنث حسب المفرد. فكلمة سخر عليهم سبع ليال، فكلمة ليال مفردها ليلة وهي مؤنثة، فتأتي معها فيأتي مع العدد مذكرا. ثم قال تعالى وثمانية أيام، فكلمة أيام مذكرة لأن مفردها يوم، فأتت كلمة ثمانية بالتاء المربوطة مؤنثة. فالأعداد من ثلاثة لعشرة تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. وقلنا أيضا إن الأعداد من 11 لتسعة وتسعين تمييزها مفردا ومنصوبا بستقوله تعالى إن هذا أخي، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. بأربعة شهداء، شهداء تمييز جمع مجرور لأن بقى قبلها العدد أربعة، فشهداء تأتي جمع مجرور، شهداء جمع وليس مفردا، فردها شاهد، والشهداء جمع وجاء مجرورا بالفتحة لأنه نوع من الصرف. فاجلدوهم ثمانين جلدة، ثمانين عدد متروح من 11 إلى 99 فتمييزها مفردة منصوبة. وكذلك قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، كوكبا تمييزها تمييز مفرد منصوب. وكذلك قوله تعالى وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. كلمة عينا تمييز مفرد منصوب، فيعرف تمييز منصوب فتح، مفرد يعني ليس جمعا ولا مثنى، منصوبا. فكل الأعداد التي تتراوح من بين 11 إلى 99 بعدها يكون المعدود مفردا منصوبا. بالنسبة للأعداد من 100 وألف ومضاعفاتها، 100 ألف 100 ألف وهكذا، تمييزها مفرد مجرور. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فكلمة جلدة تمييز مفرد ليس جمعا ولا مثنى ومجرور، فهنا تمييز مجرور. فالتمييز بعد العدد هو المعدود إما أن يكون مفردا منصوبا، وإما أن يكون جمعا مجرورا، وإما أن يكون مفردا مجرورا لا غير. بالنسبة لتمييز العدد هناك أحكام كثيرة في العدد، بالنسبة للتذكير والتأنيث، نسبة الإعراب والبناء، بالنسبة لهذه الأشياء، ولكن هي ليست مطلوبة منكم الآن، ولكن هي مهمة جدا، يعني من الممكن أن تبحثوا عنها في كتب النحو وتبحثون عن العدد وكيف يعرب في كتاب قطر الندى أو غيره من الكتب، ستجدون الخير. ولكن الموضوع يحتاج إلى إطالة، وطبعا أنا لا أريد أن أخرج عن الكتاب. تفضل. ما هو عشرة تخالف المعدود في التذكير والتأنيث، خلاص في التذكير ليه المفردة، أما لو جاءت مركبة توافق، لو جاءت مركبة إيه توافق. يعني مثلا أقول مثلا اشتريت عشر قصص، كلمة قصص مفرد مفردها قصة، يبقى هنا أقول عشر عشر قصص عشان قصة إيه مؤنث. طيب أما لو قلت اشتريت عشر كتب يبقى عشرة كتب، عشرة إيه كتب، خلاص. طيب يفرض أنا بقى رجحت جايبها إيه مركبة، هنا بقى توافق ازاي؟ فمثلا قال الله تبارك وتعالى اني رايت احد عشر كوكبا بدون تبربطه، فالعشرة توافق إذا إيه؟ إذا كانت مركبة. كذلك لو قلت عندي 13 قصة في العادة، أقول عندي 3 بفتح الثاء بدون تاء مربوطة، 10 قصة. خلي بالك، فعندي 13 قصة. سوري، ده بالنسبة لإيه؟ لفظ 10. وملحوظة في لفظ 10، متى تؤنث، متى تسكن الشين؟ سكن الشين إذا كان المعدود مؤنثا. قال تعالى: إني رأيت أحدا عشرا، فتح الشين، كوكبا. أما إذا كان المعدود مؤنثا فإن عشر تكون إيه؟ ساكنة الشين، مثل قوله تعالى: فانبجست في سورة الأعراف وفي سورة البقرة، فانفجرت منه 12 عينا. فيقول قال: هل العين مؤنث؟ نعم، العين مؤنث، مؤنث معنوي، فقول هذه عين ولا أقول هذا عين. خلاص. طيب، قال تعالى: فكفارته إطعام، خلي بالك، في سورة المائدة، 10 مساكين، 10 بفتح الايه؟ الشين. وبالمناسبة كان في مسابقة زمان في بورسعيد، ربنا يعيد هذه الأيام الطيبة، ويعني كان الفارق بين فريق وفريق، يعني فريق فاز على فريق بسبب تسكين الشين دي أو ايه؟ فتحها. فكان بيقرأ في الآية 10 مساكين، وهي الصواب 10 بفتح الشين. وطبعا نقص نص درجة، الفريق الثاني فاز بنفس الدرجة ده، مش فتح الايه؟ الشين. شفت حاجة بسيطة خالص. يبقى أنت تبقى فاهم، إذا كان المعدود مؤنثا نسكن الشين في العشرة، سواء كان 10 مركبة أو ايه؟ أو مفردة. إذا كان المعدود مذكرا هنفتح ليه؟ صعبة دي، بسيطة. حتى انت في القرآن هتلاقي كده. قال تعالى: تلك 10 كاملة. ولما قلت تلك 10، خلي بالك، تلك 10، يبقى المعدود لازم يكون مذكر، أي 10 أيام، لأن عشان يخالف المعدود في تذكيره ليه؟ فالتمييز هنا محذوف، مفهوم من صيغ الجملة. فصيام 3 أيام في الحج، وسبعة، أي 7 أيام، ها، إذا رجعتم، تلك 10. خلي بالك العدد ده بيفسر لنا حاجات كتير، عشان تقول هي أيام ولا ليالي. اسمع لقول الله تعالى، أنا بقول لك بس عشان تعرفوا اللغة بتفيد إزاي في فهم القرآن. شوف، انت عرفت ان 10 اذا كانت مؤنثه يبقى لازم يكون معدود ايه؟ مذكر. ده الكلام ده لما يكون مفرده، لما تكون مفرده عايز معدود وهكذا. اسمع كده، اسمع لقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر وعشرة. خلي بالك، مسكين ليه؟ وبعدين ما ذكرش ليه؟ ما ذكرش المعدود، يبقى ليالي مش ايام، صح؟ ليه؟ لانه قال 10 بفتح الشين ومع التاء المربوطه، يبقى المعدود المحذوف ايه؟ مذكر، عشان تخلي المعدود في تذكيره ليه. لكن هو قال ايه؟ فعدهن، خلي بالك، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. ده بأربعة أشهر ماشي، عشان أشهر معدود مذكر، فأربعة تبقى إيه؟ مؤنث. خلاص؟ وراح لك إيه؟ وإيه؟ وعشرة. عشرة عش يعني عشرة. طب عشرة دي تحتاج لمعدود إيه؟ مؤنث ولا مذكر؟ تحت اللي بعده مؤنث عشان يخلف التذكير والتأنيث، هو مش موجود. يبقى وعشرة ايه؟ ها ليالي. شفت الكلام؟ يبقى الكلام يبقى هنا يعينك هيساعدك على فهم الايه؟ كتاب الله. طيب ده بالنسبة كله كل هذا بالنسبة لتمييز العدد. طبعا بالنسبة امتى يعني متى اقول ثلاث عشرة والكلام ده كله، اللي بصوا يا جماعة يعني ملحوظة مهمة جدا بالنسبة حتى عشان لما تيجي تقرأ الكتب، الأعداد من 13 ل 19 الجزء الأول فيها يخالف المعدود في التذكير والتأنيث على طول، والجزء الثاني وافق. الجزء الثاني ايه؟ وافق. 11 و 12 كلها على بعضها توافق، كلها على بعضها ايه؟ توافق. يعني في التذكير بالنسبة ل 11 في حالة العدد المذكر أقول أحد عشرة، وفي المؤنث أقول إحدى عشرة، يعني أقول قرأت إحدى عشرة قصة. شفت الكلام؟ بالنسبة ل 11. ال 12 بقى توافق في التذكير والتأنيث، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فانفجرت منه اثنتا بالتاء، وبعدين قال لك ايه؟ عشرة بالتاء برضه، يعني ال 12 على بعضها ايه؟ هتوافق. عينة، عينة دي مؤنث ولا مذكر؟ يبقى ال 11 وال 12 ايه؟ توافقان. اما بالاعداد 13 ل 19 الجزء الاول يخالف والثاني ايه؟ يوافق. خلاص؟ طب بالنسبه لحكايه الايه؟ اقول امتى اقول ايه؟ 13. قال لك بص كل الاعداد 11 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 اللي انا قلتهم دول تبنى على فتح الجزئين. يعني ايه تبنى على فتح الجزئين؟ يعني على طول الجزئين مالهم؟ مفتوحين. حتى لو في محل رفع، حتى لو في محل رفع، حتى لو في محل نصب، حتى لو في محل نصب، حتى لو في محل جر، حتى لو في محل ايه؟ جر. خلاص؟ على طول ما اقول احد عشر على طول يبقى احد عليها فتحه وعشر عليها ايه؟ على الراء فتحه. ثلاث 13 الثاء 13 يبقى ثلاث عليها فتحه والتاء عليها بتاع مربوطه بتاع ايه؟ فتحه. 13 يبقى الثاء عليها فتحه والراء بتاع 10 ايه؟ فتحه على طول. في اي وضع، في اي وضع، في اي وضع تبقى اسمها تبنى على فتح الايه؟ الجزئين. خلاص؟ يبقى اذا الاعداد يعني انا بستطرقكم بايه؟ يعني الى شيء سهل يعني بسيط خالص، لكن هو الموضوع فيه طبعا كلام اكثر من ذلك، ولكن انا عايز يعني ابسط لك الموضوع لابسط صوره. اذا الاعداد ياتي بعدها المعدود، وهذا المعدود يعتبر اذا كان هذا المعدود يعتبر تمييز، والتمييز ده اما مفرد منصوب او جمع مجرور او مفرد ايه؟ مجرور حسب العدد الذي قبله. اما العدد واحد واثنين لا تمييز ايه؟ لهما. قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. ما ينفعش أقول لا تتخذوا اثنين إله، ما ينفعش. أما أنا أقول إيه؟ إلهين مفعول به منصوب بليه عادي. اثنين نعت. يبقى اثنين مش تمييز، لا ما فيش تمييز دي. اثنين إيه؟ نعت. إنما هو إله واحد. إله إنما هو إله، إله خبر مبتدأ مرفوع بالضمة. واحد نعت مرفوع بالضمة. يبقى الواحد واثنين ما لهمش إيه؟ ليس لهما تمييز. ده بالنسبة للعدد واحد واثنين. وبالنسبة للأعداد فهمنا موضوعها. أما بالنسبة لتمييز الكيل والمساحة والوزن فتمييزها إما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجرورا بحرف الجر من، وإما أن يكون مجرورا بحرف الايه؟ مجرور بالإضافة. فأقول اشتريت رطلا عسلا أو رطل عسل أو رطلا من عسل. هذه ثلاثة ايه؟ أوجه جائزة. ده بالنسبة كل هذا بالنسبه لتمييز الايه؟ المفرد. احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت وبنقوله ايه؟ تاني عشان الناس ايه؟ تستوعب، واللي ما كانش موجود يبقى فاهم. ده بالنسبه كله كل ذلك بالنسبه لتمييز العدد. طب بالنسبه لتمييز بعد ذلك المسمى بتمييز النسبه. تمييز النسبه وهو الذي يفسر لنا ها مضمون الجمله ايه؟ قبله، يعني بيوضح لنا. ما هو كلمة تمييز يعني يفسر ويوضح، ما هو التمييز يعني الإيضاح والتفسير، بيوضح ويفسر لنا الإبهام، بس مش في كلمة ولكن إبهاما فين؟ في جملة. وده يا جماعة موجود كثير في القرآن الكريم جدا. مثل قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قلت لك هذه الأمثلة في المحاضرة السابقة. أنا أكثر منك إيه؟ مالا، كلمة مالا تمييز، وأعز نفرا، كلمة نفرا دي برضو إيه؟ تمييز. كيف نعرف تمييز النسبة؟ تمييز النسبة يا جماعة نوعان، إما أن يكون محولا وإما أن يكون غير محول. واحد يقول لي يعني إيه الكلام ده؟ كلمة محول يعني محول عن فاعل أو محول عن مفعول أو محول عن مبتدأ، يعني محول عن إيه؟ عن شيء إيه؟ آخر. طيب محول عن فاعل، محول عن مفعول، محول عن مبتدأ، إزاي؟ اسمع لقول الله تبارك وتعالى واشتعل الرأس شيبا. هو الرأس هو اللي اشتعل، هو نار اشتعلت، يعني عايز يقول كثرة ها الشيب فين؟ في الرأس. أصل الجملة واشتعل شيب الرأس، واشتعل شيبه ليه؟ فربنا قال ايه؟ واشتعل الرأس ها شيبا. يبقى كلمة شيبة دي كانت أصلها ايه؟ أصل الجملة كان اشتعل رأس الشيب، شيب الرأس، واشتعل الرأس شيبة، أصلها واشتعل شيبه الايه؟ الرأس. يبقى هنا أصل الجملة كان شيبة دي كانت تعرف ايه أصلا في الأول؟ واشتعل شيبه الرأس، شيبه تعرف ايه؟ فاعل. يبقى لما قال واشتعل الرأس شيبا وشيبا بقى التمييز، أصلها كانت ايه؟ كانت فاعل. يبقى ده اسمها محولة عن فعل. لا ده بيدي هنا في ايه؟ زي ما يقول إثارة وجذب الانتباه. اه لا أصل اشتعل الرأس شيبا يعني كل الرأس وكأنه أصبح كله إيه؟ شيب. فدي زيادة في البلاغة. فأصل الجملة اشتعل رأسه شيب الرأس، اللي هو أصلا الشيب هو اللي عليه الإيه؟ الكلام. ولكن هنا ربنا سبحانه وتعالى قال واشتعل الرأس شيبا، يبقى أصل الجملة إن التمييز منقلب عن إيه؟ عن فاعل. وأحيانا يكون التمييز منقلبا عن مفعول، مثل قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. هي الأرض لا تنفجر والعيون لا تنفجر، هي أصلا الجملة وفجرنا عيون الأرض، يعني شققنا ها عيون ليه الأرض. فالله تعالى يقول وفجرنا الأرض عيونا، وهذا أبلغ. يبقى عيونا أصلا كانت مفعول به، فتحولت إلى تمييز، تحولت إيه؟ إلى تمييز. ما مثلا ده. وأحيانا يكون التمييز منقلبا عن مبتدأ، مثل قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أصلا الجملة مالي أكثر منك، أنا أكثر منك مال، أصلا أكثر إيه؟ مالي أكثر إيه؟ منك. بارك الله فيك. مالي أكثر إيه؟ منك. فكلمة مالا هنا تعرب إيه؟ تمييز، منقلب عن ايه؟ عن مبتدأ. خلاص. وحتى نعرف التمييز بالنسبة لتمييز النسبة نعرفه بطرق، بكلمات معينة. اول حاجة يا جماعة اذا جاءت الاسم النكر المنصوب بعد الوزن افعل، يعني اكثر، احسن، اجمل، وجاء بعدها اسم منصوب، اسم منصوب يعرب ايه؟ تمييز. مثل يعني اذا جاء الاسم النكر المنصوب بعد الوزن افعل، افعل يعني ايه؟ زي احسن، افضل، اعز، افضل، اجمل، اكثر، وبعدها الاسم النكر المنصوب، فيعرب الاسم النكر المنصوب يعرب ايه؟ تمييز. مثل قوله تعالى انا اكثر منك ها مال واعز يبقى كلمة نفر وكلمة منى كل منهما تمييز. أيضا بعد الوزن بعد كلمة خير وكلمة شر. بعد كلمة خير وبعد كلمة إيه؟ شر. قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. كلمة مستقرا وكلمة مقيلا كل منهما تمييز. بعد كلمة شر: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. يبقى كلمة مكان وسبيل كل منهما إيه؟ تمييز. وهذا تمييز يسمى تمييز نسبة. تمييز إيه؟ نسبة. أيضا بعد الكلمة بعد الوزن فعل. بعد الوزن إيه؟ فعل. مثل قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. تخرج من إيه؟ يبقى كلمة تعرب إيه؟ تمييز. أيضا بعد كلمة ازداد أقول: ازداد الولد ذكاء وازددت من المحاضرات علما. علما تعرب تمييز، وكلمة ذكاء تعرب إيه؟ تمييز. بعد قوله: وكفى بالله. وكفى إيه؟ وكفى بالله وكيلا، كفى بالله عليما، وكفى بالله سميعا، كفى بالله عليما، كفى بالله حسيبا، كفى بالله وكيلا، كل هذه يعرب ايه؟ تمييز. الاسم النكر المنصوب بعد كلمة نعمة أو بئسة. بعد كلمة نعمة وإيه؟ أو بئسة. أو النعمة عملا نعمة عملا الأمر بالمعروف. يبقى على عملا تعرب ايه؟ الاسم النكر المنصوب بعد كلمة نعمة وبئسة تعرب ايه؟ تمييز. الاسم النكر المنصوب بعد كلمة ساء. بعد كلمة ايه؟ ساء. قال تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ساء مثلا، مثلا تعرف تمييز. كل هذا يرى تمييز. في أخت في محاضرة قبل العيد سألتني سؤال في قول الله تبارك وتعالى: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. والسؤال بيقول: أرضا تعرب تمييز ولا حال؟ هو لا تمييز ولا حال. هو طبعا أنا قلت لها هي أقرب إلى التمييز، لكن هي مش تمييز بالبحث طبعا، والعلم ليس فيه كبير ولا صغيرة. بالبحث هي فيه قولان. القول الأول على أنه مفعول به، ويعني أصلا مفعول به أو أو ظرف مكان أو ظرف إيه؟ اقتلوا أرضا أي في أي أرض، وده بنسميه اللي هو ظرف المكان إيه؟ مبهم، يعني أي أرض. القول الثاني على أنه مفعول به اقتلوا أرضا. القول الثالث على أنه منصوب على نزع الخافض. يعني إيه منصوب على نزع الخافض؟ يعني أصل الجملة اقتلوه في أرض، فحذف حرف الجر وقال اقتلوه إيه؟ أرضا. يبقى ده منصوب على نزع الخافض، يعني منصوب عشان الخافض إيه؟ اتنزع. لكن هي أصل الجملة اقتلوه اطرحوه إيه؟ في أرض. هذا موجود في إعراب القرآن، هذا موجود في إعراب الإيه؟ القرآن. خلاص. بالنسبة للتمييز هناك تشابه بين التمييز والحال، ولكن ليس المقام يتسع لهذا الكلام. يبقى إذا التمييز النسبة بيعرف بأشياء يعني معينة. بعد الوزن أفعل: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. مالا ونفرا تمييز. بعد كلمة خير وشر: خير مستقرا أحسن مقيلا. بعد كلمة شر مثل قوله تعالى: شر مكانا وأضل سبيلا. مكان وسبيلا كل منه تمييز. بعد كلمة ازداد: ازداد الولد علما، ازداد الشاب ذكاء. كلمة ذكاء وعلما تعرب تمييز. خلاص. أيضا بعد كلمة بعد الوزن فعل كبرت كلمة كلمة تعرف تمييز. أيضا بعد نعمة وبئس وساء نعمة نعمة عملا الصدق نعمة صفة الصدق بئس صفة الكذب. كلمة ساء ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا يبقى كلمة مثلا تعرف به تمييز. بعد كلمة وكفى بالله كفى بالله عليما كفى بالله سميعا كفى بالله حسيبا كفى بالله وكيلا كلمة وكيلا عليما حسيبا كلها تعرف به تمييز. وفي قول يقول إنه حال ولكن أرجح أنها تمييز. ماشي يا جماعة؟ ده بالنسبة لتمييز النسبة. تمييز النسبة إما أن يكون محولا عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ، وإما أن يكون غير محول. عندما أقول مثلا امتلأ الإناء لبنا، هنا غير محول، غير إيه؟ محول، يعني ليس أصلا مفعول ولا فاعل ولا إيه؟ ولا مبتدأ. هذا كلام يعني لنا أقوله يعني أكثر من موجود في الكتاب، بس أنا بفهم لك الطرق اللي تعرف بيها التمييز الايه النسبه، لكن الكتاب مش باين مش جايب الكلام ده، جايب لك امثله وخلاص وانت ايه تستنتج. لا مفيش حاجه مفعول منه في مفعول بي يعني لا تعرب تعرب تمييز ابعث الى حتى ارجع الى كتب الى اعراب القران الكريم ستجد هذا. طيب بالنسبه للتمييز النسبه وهو النوع الثاني من التمييز، طبعا صفحة 186 شرح بيشرح الكلام ده ويقول صفحة 185 تحت: والمحول ثلاثة أقسام، إما أن يكون محولا عن الفاعل مثل كما في قولنا حسن محمد خلقا، الوزن فعل، وزن فعل زي كبرة، حسن محمد خلقا، أصلها حسن خلق محمد، فأصله حسن خلق محمد، فحذف الفاعل المضاف خلق وأقيم المضاف إليه مقامه، فصار المثال حسن محمد. حسن محمد في إبهام، ما الإبهام؟ ما الذي حسن في محمد؟ فهنا إبهام، خلقا ولا علما ولا صفة ولا طيبة ولا إيه بالضبط ولا نسبا، ها؟ فتأتي كلمة خلقا لتميز الايه الحسن في إيه؟ في أي شيء. فحصل إبهام في النسبة، فجئنا بالفاعل الأصلي المحذوف خلق وجعلناه إيه تمييزا، فصار المثال حسن محمد خلقا. فالتمييز هنا محول عن الفاعل، أي أصلا كان فاعل. التمييز النوع الثاني من المحول هو المحول عن المفعول، كما في مثال مهدنا الأرض طرقا، ومثل قوله تعالى وفجرنا الأرض إيه عيونا، لأن الأصل مهدنا طرق الأرض. لا طرق دي مجمع فده طريق طرق، لا لا مصدر، ما فيش حاجة اسمها عرب مصدر، مصدر ده ممكن يعمل مفعول مطلق، لكن ده مش مفعول، مش مفعول مطلق. لا لا لا لا لا مش دي، مهدنا طرق الأرض، مهدنا يعني فرشنا طرق يعني طريق الارض، دي ما لهاش في المفعول المطلق. فحذف المفعول به المضاف هو طريق الطرق واقيم المضاف اليه مقامه، فصار المثال مهدنا الارض، فحصل ايه ابهام، ابهام يعني ايه شيء غير واضح في النسبه، فاتينا بالمفعول به المحذوف طرق وجعلناه تمييزا، فصار المثال مهدنا الارض طرقا. فالتمييز هنا محول عن الايه عن المفعول. وأما المحول عن المبتدأ كما في المثال الثالث: محمد أطيب منك نفسا، أصلها نفسي أو نفس محمد أطيب منك، أصلها نفس محمد أطيب إيه منك، لأن أصل المثال نفس محمد أطيب منك، فحذف المبتدأ المضاف نفسه وأقيم المضاف إليه مقامه، فصار المثال محمد أطيب منك، فحصل إبهام في النسبة، فجئنا بالمبتدأ الأصل المحذوف نفسه وجعلناه تمييزا، فصار المثال محمد أطيب منك نفسا، فالتمييز هنا محول عن المبتدأ. وأما غير المحول نحو امتلأت الشجرة ثمرا، فإن ثمرا تمييز ليس محولا عن أصل، يعني ليس أصله فاعل ولا مفعول ولا ولا مبتدا ولكنه تمييز. طب عرفنا ازاي انه تمييز؟ ان هذا الاسم المنصوب فضله يعني يمكن الاستغناء عنه وهو نكره وهو منصوب وياتي لازاله ابهام قبله فقط، يمكن تقديره فالتمييز غير محول. وقد جئنا به ليوضح جمله مبهمه في الاصل، يعني جمله اصلا مبهمه، والتمييز هنا ليس اصلا ليس اصله مفعولا ولا مبتدا ولا ايه ولا ايه ولا فاعل. يبقى اذا التمييز النسبه اما ان يكون محولا واما كان يغير ايه. فان كان محولا عن فاعل او مفعول او مبتدا يبقى ده محول، وان لم يكن محولا فهو غير ايه محول ويعرف تمييز اصلا. اذا التمييز نوعان، تمييز مفرد وهو الذي يكون بعد العدد او المساحه او الكيل او الوزن، وتمييز النسبه وهو التمييز المحول وغير الايه محول. والتمييز المفرد اربعه اقسام: مبين للعدد، مبين للمكيال، مبين للموزون، مبين للمساحه، اي الذي ياتي بعد مساحه او موزون او عدد او كيل. وان التمييز النسبه نوعان، احنا بنقول الكلام ده قلناه دلوقتي بس احنا ايه بنعيده، يعني محول وغير محول. وأن تمييز المحول ثلاثة أقسام: إما أن يكون محولا عن فاعل أو محولا عن مفعول أو محولا عن مبتدأ وهكذا. قال صاحب الأزهرية: فالأول في أربعة، أي التمييز النوع، أي النوع الأول من التمييز في أربعة، في أربعة مواضع: أحدها العدد المركب نحو 11 كوكبا، وثانيها المساحة مثل شبر أرضا، كلمة أرضا تمييز، وكلمة كوكبا تمييز، وثالثها الوزن نحو رطل زيتا، فكلمة زيت زيتا تمييز، والكيل رابعها مثل إرداب قمحا فقمحا تمييز. والثاني في أربعة مواضع: أحدها المنقول عن الفاعل مثل اشتعل الرأس شيبا، وثانيها المنقول عن المفعول مثل قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وثالثها المنقول عن المبتدأ مثل قوله تعالى أنا أكثر منك مالا. حتى جايب صاحب الأزهرية جايب الأمثلة منين؟ من القرآن. فطبعا هو بيجيبه هنا في الكتاب تسهيلا على الطلاب، فجايب أمثلة من خارج القرآن. رابعها غير منقول عن شيء، أي هو غير محول، مثل زيد أكرم الناس رجلا وهكذا. فهذا هو التمييز، هذا هو الإيه؟ التمييز. طيب في التمرينات صفحة 188 و189 189 و189، تعالى السؤال الثالث: حول الفاعل في الجمل الآتية إلى تمييز مع تغيير ما يلزم. حسن جو الشتاء، جوا ممكن أقول أعجبتني بورسعيد هواء، هواء تمييز. أصل الجملة أعجبتني أو أعجبني هواءه بورسعيد. عظم خلق محمد، هو بيحاول حول الفاعل في الجمله دي الى تمييز، ها يبقى عظم محمد خلقا. يبقى كل اللي جاي ده التمييز هيكون منقرب عن ايه؟ عن فاعل. يعلو قدر الطالب بعلمه، لا يعلو الطالب بعلمه قدرا، ما هو الفاعل خليه تمييز، ده معايا؟ فين الفعل هنا؟ قدر. يبقى أقول يعلو الطالب بعلمه قدرا. تقدمت صحة خالد، نعم أيوة، ما هو يعلو قدر الطالب بعلمه، ممكن أقول يعلو الطالب قدرا بعلمه. طيب تقدمت صحة خالد، ها تقدم خالد صحة. انتظمت دراسة المعهد، انتظم المعهد ها دراسته. فاض ماء الإناء، فاض الإناء ماء. تصبب عرق المسافرين، أيوة هنا مسافرون فاعل بقى تغريبة، تصبب المسافرون عرقا. عظم جاه أبيك، أيوة بقى بارك الله فيك، عظم أبوك جاها. في السؤال اللي بعد الذي بعده حول المفعول، يعني جاب المفعول هو الايه اللي هيكون تمييز. فين المفعول اللي اعجب؟ جمل البستاني ارض الحديقه، فين المفعول بيه اصلا؟ ارض، عايز اخليها تمييز ولا في الاخر هو الايه جمل البستاني الحديقة أرضا فجر الله عيون الأرض وفجرنا الأرض عيونا أو فجر الله الأرض عيونا عشان دي مش آية يعني. ما هدى العمال طرق البلاد طرقا. طيب نسق الخادم أثاث البيت نظم الخادم البيت أثاثا مزق الطلاب غلاف الكتاب مزق الطلاب الكتابة غلافا شربت ماء الكوب شربت الكوب ماء هو راح بيشرب الكوب فهو أصلا شربت الماء كوبا شربت ماء الكوب فأقول له شربت ها الكوب وحد يشرب الكوب لا يقول شربت الكوب ماء ما ممكن نقول شربت الكوب عصيرا ممكن شربت الكوب حاجة تانية حاجة تانية لا شربت الكوب ماء فما انتهت ايه لتميز الشيء الموجود فين في الكوب. في السؤال الثالث حول المبتدأ في الجملة دي الى تمييز وغير ما يلزم نفس هيقول كوب ماء لا شربت الكوب ماء ضوء هذه الحجرة أسطع وحاول نتفق في جملة الضوء هي المبتدأ يبقى خلاف آخر تمييز بقول هذه الحجرة أسطع ضوءا نظام المعهد الآن أجمل المعهد الآن أجمل نظاما شوف أنت لما تيجي تبص الجملة دي هترجع برضو الكلام اللي قلته لك إن الاسم المنصوب بعد الوزن أفعل يقرب تمييز عشان لما تيجي تستخرج يبقى أنت إيه يبقى أنت فاهم تعرف تجيب التمييز ازاي. طيب هنا بقى في السؤال السادس استخرج التمييز وبين نوعه ورد المحول منه الى اصله ارتفع المنزل بناء فين اللي بالتمييز هنا بناء التمييز منصوب فتح فلما اجي اقول احوله بقى لاصله ليه ارتفع بناء المنزل يبقى منقلب عن ايه عن فاعل كرم المهذب او كرم المهذب خلقا كرم المهذب خلقا اقول ايه كرم خلق الايه المهذب ملأنا الارض عدلا ملأنا الارض عدلا زي فجرنا الارض عيونا يبقى ملأنا عدل الارض ملأنا عدل ايه سهل العلم تحصيلا سهل تحصيل العلم وهكذا فاض الإناء ماء أصلها فاض الماء الإناء والإماء اللي احنا قلنا من شوية لنا في المثال رقم 6 في السؤال الثالث فاض ماء الإناء لكن فاض الإناء ايه ماء ماء تعرف تمييز لكن فاض ماء الإناء الماء تعرف ايه فاعل وهكذا باع الفاكهي كيلو عنبا فين التمييز عنبا اقول ها هنا مش محول اصلا ما بقول لك وبين المحول وغير هو ما دام مفرد يبقى مش محول يبقى مش هرده مش ايه مش هرده اليوم 24 ساعة شوف كلمة اربع قال لك اربع لان المعدود مؤنث لان اربع تخالف المعدود في التذكير والايه والتأنيث فاقول 24 ساعة محمد أكثر نشاطا نشاط محمد أكثر يبقى نشاط محمد أكثر محمد أكثر نشاطا إيه محمد أكثر نشاطا أصلها نشاط محمد أكثر محمد أكثر إيه نشاطا نشاط تعرف تمييز إذن يا جماعة هنا غير محاول على فكرة محمد أكثر نشاطا غير محاول غير محاول مش محاول ده هنا تمييز عدد منصوب مش محاول مش أصلوش حاجة هو جملة كده محمد أكثر نشاطا نشاطا تمييز ما في دي مش محاول يا جماعة لا مش محاول ده اصل مش محول. ما احنا في محول في غير محول، ده غير محول غير محول. فهنا التمييز الاكثر فيه الاكثر الجمل على الايه؟ على تمييز النسبه. على تمييز الايه؟ حتى التمرينات كلها على تمييز الايه؟ النسبه وهكذا. طيب بالنسبه لتمييز العدد يا جماعه ده مهم جدا في قراءه الكتب والمعلومات وقراءه الصحف والمجلات، وخاص طبعا في الاول والاخر قراءه الايه؟ القران والايه؟ والحديث النبوي الشريف وكتابه الكتب في التفسير. لما تيجي تجد ايه العدد، فالعدد ده في غايه الاهميه، وامتى يكون مذكر وامتى يكون مؤنث. طبعا الكلام ده يحتاج الى تفصيل، فانا بطلب منكم بحث صغير عن مساله العدد، يعني تبحثوا عنه في النت وفي يعني يا ريت. العدد كم نوع، وكيف يكون، ومتى يكون العدد مذكرا ومتى يكون مؤنثا، ومتى وكيف يعرب العدد نفسه، وكيف يعرب المعدود. طبعا المعدود بيعرب تمييز زي ما قلنا خلاص، لكن احنا اللي خدنا المعدود، لكن في العدد نفسه بشكله ايه؟ هل يكون مذكر ولا مؤنث؟ طبعا امتى يكون مذكر وامتى يكون مؤنث، دي قضيه. الافراد بالنسبه للاعراب والبناء في العدد، امتى يعرب ومتى ايه يبنى وهكذا. الاعداد تنقسم الى اعداد مفرده واعداد مركبه واعداد غير مفرده وغير ايه مركبه، وهي الفاظ العقود، الفاظ الايه العقود والاعداد المعطوفه. الاعداد اربع انواع: مفرده واعداد مركبه والفاظ العقود. الفاظ العقود هي 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90، دي اسمها الفاظ العقود. والاعداد المعطوفه، الاعداد المعطوفه كذا وكذا، يعني 24 25. طب حكم 20 اقول 20، امتى اقول 20 وامتى اقول 20 وهكذا خلاص. واعراب العدد وبناؤه، متى اقول العدد بناؤه يعني ثابت شكله ثابت، زي الاعداد من 13 ل 19 بيكون ايه بناء على فتح جزئين. وهل كل اعداد تعامل مثل هذه المعامله؟ لا طبعا. فطبعا ده انا عايزكم تعملوا بحث في مساله العدد، في مساله الايه العدد، عشان ايه الفايده تكمل. وباذن الله تبارك وتعالى موعدنا في المحاضره القادمه عن الاستثناء واسلوب الاستثناء وهو من المنصوبات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.